الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ذكرنا في الليلة الماضية أيها الأحبة الذكرى الذي يقال عند دخول المسجد، ومنه مما ذكر المؤلف: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وقلنا إن ذكرى التسمية في أوله لا يصح، وأما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن حديث أيضا أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما. وأما سؤال المغفرة فإنه لا يثبت، وأما قوله اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإن هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد أو هما معا. هذا ما ذكرناه في الأمس. وفيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها هنا، فإنها صحت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحت من فعله. وأما السلام فقد صح الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يسلم الداخل إلى المسجد، أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهنا في الخروج، دعاء الخروج من المسجد، قال يبدأ برجله اليسرى، وسبق أنه عند الدخول يبدأ برجله اليمنى، وقلنا إن اليمنى يبدأ بها تكريما فيما كان يجمل فيه ذلك، فلما كان الدخول إلى المسجد أكرم من الخروج منه قدمت اليمنى، ولما كان الخروج من المسجد فإن ذلك يقدم فيه اليسرى، لأنه يخرج من خير البقاع وأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. فلا شك أن خارج المسجد لا يكون بمنزلة المسجد، وشتان بين داخل إلى المسجد وخارج منه. ولذلك ذكرنا في الأمس مسألة التقديم، هل يقدم غيره إكراما له ليخرج قبله إذا كان عن يمينه مثلا، أو قصد تكريمه بذلك ولو كان عن شماله؟ قلنا هذا ليس من التكريم في حقيقة الأمر، لأن تأخر الإنسان في المسجد خير له وأفضل وأبرك، فكيف يقدمه؟ فهنا إذن يقدم الرجل اليسرى، وهذا يعني أن الإنسان لا يفرح بسرعة الخروج من المسجد كأنه بعد الصلاة على ملة لا يستطيع أن يصبر نفسه حتى يقول الأذكار أو أن يستمع إلى شيء ينفعه أو أن يقرأ القرآن أو نحو ذلك، مسارعة إلى الخروج والازدحام على الأبواب، هذا لا يجمل ولا يحسن، وإنما الذي يجمل هو التزاحم على الأبواب حينما يؤذن المؤذن أو قبل الأذان، المبادرة إلى المساجد. ويكفي في الإشارة إلى ذلك أننا نقدم اليمنى عند الدخول ونقدم اليسرى عند الخروج، فهذا لون من التفاضل يشير إليه هذا التصرف. فالمؤمن ينبغي أن يتعقل في مثل هذه المعاني والأعمال والسنن الواردة. فإذا بدأ برجله اليسرى يقول بسم الله يعني عند الخروج، هكذا ذكر البسملة هنا وهي كما قيل في الدخول لا تثبت، وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، وقلنا الصلاة ثابتة من فعله والسلام ثابت من قوله حيث أمر به. بل إن بعض الظاهرية كابن حزم قال بوجوب ذلك، يعني أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقول هذا الذكر، يعني أن يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن عامة أهل العلم كما صرح بذلك أيضا النووي رحمه الله قال إن ذلك يدل على استحباب هذا الذكر. فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت من العبد فإنه يكون بمعنى الدعاء، وإذا كانت من الملائكة فهي بمعنى الاستغفار، وإذا كانت من الله فهي أن يذكر عبده في الملأ الأعلى. على كل حال فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، والعبد مأمور بهذا لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن المواضع التي تتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع السلام، فنحن مأمورون بالجمع بينهما في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حق غيره من الأنبياء فإنه لو اكتفي بالسلام، قيل مثلا إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، فإن ذلك لا شيء فيه، ولو جمع فيه بين الصلاة والسلام فهذا أكمل وأفضل، فيقال موسى صلى الله عليه وسلم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهكذا الملائكة لو قيل جبريل عليه السلام لكفى، فإذا ذكرت معه الصلاة فهذا أكمل، فيقال جبريل صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة فيترضى عنهم، وأما من بعدهم فيترحم عليهم. فإذا صلى عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. قوله اللهم إني أسألك من فضلك، نحن عرفنا أنه عند الدخول إلى المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وقلنا أن هذا في صحيح مسلم. ويقابله أيضا إذا خرج أنه يقول اللهم إني أسألك من فضلك. هذه المقابلة أشرت إشارة في الليلة الماضية وقلت سيأتي إيضاحه في الليلة الآتية، فهذا موضعه. عند الدخول يسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمة، وعند الخروج يسأل ربه تبارك وتعالى من فضله. فما وجه هذه المغايرة؟ ما وجه هذه المغايرة؟ اللهم إني أسألك من فضلك أو نحو ذلك من العبارات المقاربة مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما يقول اللهم إني أسألك من فضلك، يعني من إحسانك وبرك وجودك زيادة الإنعام، فخص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج، قلنا لأن الداخل مقبل على ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، فهذه أحب البقاع إلى الله وهو موطن للعبادة، فناسب ذكر الرحمة، فإذا خرج فهو يبتغي من فضل الله عز وجل فيسأل ربه ذلك. والرحمة في كتاب الله تبارك وتعالى تطلق ويراد بها الفضل والنعمة والإحسان الدنيوي والأخروي. إذا سأل الرحمة أرحمني، وأما رحمة الله عز وجل التي هي صفته فهي صفة ثابتة على ما يليق بجلاله وعظمته، ومن آثارها المتعدية الإحسان والإفضال والإنعام وما إلى ذلك، ولكن ليس هذا هو معناها، وإنما ذلك من لوازمها. فرحمة الله تبارك وتعالى التي هي إفضاله على عباده كما قال ورحمة ربك خير مما يجمعون، فهذه الأمور التي هي نعم على العبد في دنياه وفي آخرته من ألطاف الله عز وجل. وأما الفضل فإذا قوبل بالرحمة فحمله بعض أهل العلم على النعم الدنيوية، يعني كأنهم نظروا إلى المقابلة بينهما فجعلوا الرحمة في الأمور الأخروية والفضل في الأمور الدنيوية، وإلا فالواقع أن الجميع من رحمة الله عز وجل. والله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فنحن نتقلب في ألطافه وجوده وبره ورحمته، لكن هذا الذي في الدنيا نطلبه ونحو ذلك فسر به هذا السؤال عند الخروج، والله عز وجل يقول لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، وفسر هذا في الحج بالتجارة فيه طلب الكسب والمال مع الحج. فالداخل إلى المسجد طالب للآخرة، والرحمة من أخص مطالبه، والخارج من المسجد طالب للمعاش والفضل الدنيوي، فهو يسأل ذلك، وهذا موافق لقوله تبارك وتعالى في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله هنا ما المقصود به؟ فسر بالتجارة لأنه منع منها قبل ذلك إذا نودي للصلاة، فهنا لا يجوز له أن يشتغل بشيء عنها، بمعنى النداء الذي يكون بين يدي الخطيب، قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وخص البيع لأن أكثر الاشتغال به وهو أعلق بالقلب، وإلا فالإجارة وسائر العقود وما كان دون ذلك من ألوان الاشتغال فهو داخل فيه ولا حاجة للقياس، فإن هذا يفهم من إيماء النص وإشارته كما هو معلوم. فهنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، طلب الرزق الحلال، مع أن بعض أهل العلم فسر ذلك بأمور أخرى كطلب العلم، وبعضهم فسره بصلة الرحم ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، هو منقول عن جماعة من السلف. وعلى كل حال هنا في الخروج يسأل الله من فضله، يسأل الله من فضله، وذلك أن العبد لا غنى له بحال من الأحوال عن ربه ومالكه وخالقه جل جلاله، فإذا دخل المسجد فإنه مقبل على أعمال ومزاولات يطلب بها رحمة الله عز وجل، فيسأل الله الرحمة أن يفتح له أبواب الرحمة لأنها مظنة في هذه المواطن والأعمال. الصلاة البقاء في أحب البقاع إلى الله هذا مظنة لتنزل الرحمة، أن يفتح عليه من رحمة الله تبارك وتعالى، فيسأل ذلك. فإذا خرج فهو أيضا لا يستغني عن ربه طرفة عين، يسأل الله من فضله، فهذا الفضل يدخل فيه طلب الرزق والكسب الحلال، ويدخل فيه أنواع الفضل مما يتصل بالعلم لأنه رزق وهو من فضل الله عز وجل، وما أشبه ذلك من المعاني والأمور التي يطلبها العباد حينما ينتشرون ويخرجون من بيوت الله تبارك وتعالى. فالمقصود أيها الأحبة أن العبد مرتبط بربه كل الارتباط. إذا دخل المسجد صار عنده هذا الاستحضار ونطق لسانه به، وإذا كان خارجا أو يهم بالخروج فإنه أيضا يلتجئ إلى ربه تبارك وتعالى ويسأله من فضله. هنا في زيادة في هذا الحديث قال: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم وإنما عند غيره بألفاظ متقاربة: اعصمني من الشيطان الرجيم، في أخرى أجرني من الشيطان الرجيم، أعذني من الشيطان الرجيم. فهذه ألفاظ متقاربة ليست في صحيح مسلم هذه الجملة، ولكنها ثابتة صحيحة على كل حال. ومثل هذا يقوله المسلم مع ما ذكر: اللهم اعصمني، أعذني، أجرني من الشيطان الرجيم، لأنه مظنة لذلك في بيعه، في شراءه، في معاملاته، يسأل الله من فضله، فهو يتعرض لأمور كثيرة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. الله أعلم.